مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيكم. حياكم الله أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الخامة الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلينا فضيلة الشيخ. يقول عبد الله: أنا أقيم مع والدي وأنا في بيته، علما أن لدي أسرة ولدي دخل جيد بحمد الله عز وجل، وأرغب أن أضحي. سمعت بأنه إذا كان الإنسان ضمن أسرة أو ضمن عند والده أو في بيت والده أنه لا يضحي وتكفيه أضحية والده، فهل العبرة في ذلك الدخل أم السكنة والبيت في الأضحية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فما دام أن دخلك جيد فالأفضل أنك تضحي ولو كان والدك يضحي، وذلك لأن الأضحية عبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات، بل هي التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، سواء كان ذبح الأضحية أو ذبح الهدي، من أعظم العبادات، بل هي أجل العبادات المالية، كما أن الصلاة أعظم وأفضل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله تعالى بينهما فقال: فصلي لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم إن الأضحية الشعيرة، والله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فما دمت قادرا ودخلك جيد فالأفضل أنك تضحي ولو كان والدك يضحي. وأما ما سمعته فهذا عند الحاجة تكفي أضحية رب البيت عن بقية أهل البيت، أما من كان منهم من أهل البيت قادرا فالأفضل أن يضحي، لأن هذا عمل صالح يؤجر عليه وعبادة عظيمة، ولذلك ننصحك بأن تضحي أضحية أخرى ولو كان والدك يضحي، فإن هذا أعظم لأجرك، هذا أعظم للأجر وأعظم للثواب. بارك الله فيك. حتى الزوجة فضيلة الشيخ إذا كانت قادرة أو لديها دخل مستقل، كذلك كل من كان قادرا فالأفضل أن يستقل بأضحيته، لأنها عمل صالح، لأنه مكلف، فكونه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية وهذا لا شك أنه عمل صالح يؤجر ويثاب عليه، وهو أفضل من أن يشركه قريبه معه في الأجر. نعم، بارك الله فيكم. استأذنكم معي آسيا من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذه الحصة، دوما نستفيد منكم الكثير يا شيخ، جزاكم الله عنا كل خير الجزاء. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخي الفاضل. لدي سؤال فيما يخص الرياء، أريد التوضيح فيما يخص مثلا إذا قدمت لعمل مثلا أنوي بذلك وجه الله عز وجل، فتراودني بعض الأحيان وساوس أنني أرائي وما أنا بذاك، فأنا خائفة يا شيخ يعني من هذه الوساوس، وكيف أدفع وسوسة الشيطان؟ هذا الذي أريد يا شيخ، حتى يأتيني وسوسة أنني مثلا أرائي أنك تريدين شك مبحنة تريدين كذلك وأنا أنا بذاك. طيب. يا شيخ، فأنا خائفة من هذا الأمر، فجزاكم الله خير، أريد التوضيح إن شاء الله. بارك تعالى الله فيك. بإذن الله، بارك الله فيك، شكرا لك يا أختي آسيا. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد معنا. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. لو سمحت أخويا عندي سؤالين. الأول السؤال الأول، أنا موظفة. نعم. في دائرة حكومية. نعم. ويلزمونا أنه نجلس إلى يعني الساعة 2 أو 3 أو 2 ونص، وإحنا ما عندنا أصلا شغل، إحنا عملنا بالطالبات من إجازة رمضان، إحنا ملزمين نجي يعني نحضر، يعني أسيب أولادي عند أمي وكذا وأتعبها، فأنا أخذ حتى ذنب أمي، فهل علي حرج أني مثلا أجي أوقف حضوري وأذهب إلى بيتي؟ أنت يا أختي موظفة حكومية ويعني عملكم مرتبط بالطالبات كما ذكرتي. بالطالبات أيوة. إذا ما في طالبات إحنا ما نسوي شيء يعني ما أبدا ما نسوي أي شيء هاي يعني مدارسنا كلها غيبة ونايمة وإحنا في خارج رمضان مثلا. نعم. أو أي إجازة الحين إحنا موجودين ملزمين نجي حتى ما في طالبات. لكن ما في. عملنا يطالب الطالبات. إلا ثنتين ونص ثنتين وثلث ما فيه يعني مدارس أو جامعات حتى الجامعات ما يجلسون ثنتين ونص. اثنين ونص نجلس يا شيخ إلى اثنين ونص وفي رمضان إلى الساعة ثلاثة ما طيب. عندنا أي شغل نجي طيب. من عشرة إلى ثلاثة ما عندنا أي شغل بس طيب. غيبة ونميمة بس مدارسنا. تسمعني إجابة. سؤال آخر يا محمد. السؤال الآخر معليش يا شيخ أنا أدورت وبحث كثير في النت. ترفعين صوتك إذا تكرمتي. أنا سمعت عن سنة الزوال. نعم. وبحثت في النت وأقوال كثيرة يعني هل هي السنة اللي قبل صلاة الظهر أو هي سنة غير وكيف وكانت يعني غير سنة الظهر كيفيتها لأنه في حديث إنه يعني ما معناه إنه هي أربع متصلة وكلها فيها قراءة فضعت متصلة يعني إنه ما فيها تشهد وهل كلها سنة سنة الزوال ها سنة الزوال بعد كيفيتها ووقتها وهل هي الصلاة اللي سنة اللي قبل الظهر أو هي غيرها. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أختي. معي متصل أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله عمر من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك كيف تحسب زكاة عروض التجارة؟ أما السؤال الثاني بارك الله فيكم هل يا شيخ صبغة الأقلام إذا كان الإنسان يكتب وأصابه شيء من صبغة الأقلام هذه المعروفة هل هذا يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ أما السؤال الأخير بارك الله فيكم ما هو القول الراجح في مسألة الدم هل هو نجس أم غير نجس بالنسبة لدم الإنسان ودم الحيوان؟ طيب شكرا. شكرا لك يا أخي عمر. صالحة معي تفضلي. ألو تفضلي أختي صالحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والحين اللي عندي يعني مبلغ وقادر على الأضحية أيوة لازم عليها أضحية ولا لا هو قادر بالمبلغ يعني عنده مبلغ وقادر على الأضحية ايه طيب. وعليه أضحية لازم والسؤال الثاني نعم السؤال الثاني يعني الزكاة عندي يعطيها الناس يقولوا يشوف الناس اللي محتاجينها وحطهم يعني مثل أخوي أو وزع على الناس اللي يعرفهم محتاجينها توكلين لذلك شيء توكلين أناسا آخرين بدفع زكاة مالت نعم أعطيها يعني الشخص وقول شوف الناس اللي تعرفهم مستحقين وعطهم إياه إيه طيب هذه يعني تبرئ الذمة منها يعني الشخص اللي أعطاها ناس تبقى يعني طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. آسيا من الجزائر فضيلة شيخ تسأل عن ما هو الرياء وإذا قام الإنسان بعمل وأحس بوساوس أنه رائي أو أنه لم يرد وجه الله عز وجل بذلك فماذا يفعل وكيف يدفع هذه الوسوسة؟ الرياء معناه أن يعمل العبادة يريد بها الناس لا يريد بها وجه الله عز وجل وإنما يريد أن يراه الناس ويثني عليه الناس ويمدحه الناس بهذه العبادة ولذلك سمي رياء لأنه من مراءة الناس نعم. يريد أن الناس يرونه ولا يريد بذلك وجه الله كأن يصلي لأجل أن يراه الناس أو يفعل أي عبادة لأجل أن يراه الناس والرياء هو نوع من الشرك من الشرك الأصغر الشرك الأصغر هو الرياء والله تعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولذلك فعلى المسلم أن يبتعد عن الرياء وأن يجاهد نفسه في ذلك وأن يستحضر أن الناس بشر مثله أن الناس بشر مثله ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نعم. فما دام أن الضر والنفع بيد الله عز وجل فليعلق قلبه بالله سبحانه ولا يرى الناس لأنهم لا يملكون له نفعا ولا ضر فإذا استحضر هذه المعاني واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه بإذن الله تعالى يتقي هذا الرياء ولكن أيضا بعض الإخوة والأخوات عندهم مبالغة في هذا الجانب إلى درجة أنهم يتركون بعض العبادات خوفا من الرياء وهذا أيضا يعني كما يقول بعض السلف، العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس رياء. صحيح. أنت لا تراعي الناس، إنما تعمل لله عز وجل. ولذلك الشيطان قد يأتي للإنسان ويقول له أنت مرائي، حتى يترك هذه العبادة التي هو فيها، كان يكون مثلا يصلي أو يقرأ القرآن أو يأتي بأي عبادة، فيأتي إليه الشيطان ويسوس له إنك مرائي. فنقول لا تترك هذه العبادة، وتعوذ بالله من الشيطان، وكن على استحضار لأن الشيطان هو عدوك، وأنه سيسعى حتى تترك العبادة إن استطاع، فإن لم تتركها فإنه يشوش عليك حتى لا تخشع في العبادة وحتى تقلق. فالشيطان للإنسان ابن مرصاد، ولهذا الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا الذي يعني تذكره الأخت السائلة، هذا من وساوس الشيطان. فنقول لها تعوذي كلما أتت إليك هذه الوساوس أنك مرائية، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعرضي عنها واستمري في العبادة التي أنت فيها، ولا تضرك هذه الوساوس. نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. آسيا كذلك محمد تسأل في سؤالها الأول بأنها موظف حكومية وعملها مرتبط بوجود الطالبات، أحيانا يكون في الطالبات يكون في إجازة وهن والموظفات يداومن، بالتالي تلزم هذه الموظفة أن تبقى مثلا من 10 إلى الساعة 2:30 أو من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 أو 2 ظهرا مع عدم وجود العمل، هل عليها بأس لو وقعت وطلعت؟ هذه الموظفة هي من الأجير الخاص، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، فما دام أنها تأخذ أجرا على بذل المنفعة في زمن معين فيجب عليها أن تبقى طيلة هذا الزمن. فهي الآن يعني لو طلب منها عمل إضافي في غير هذا الوقت من 2:30 مثلا، من 7:30 إلى 8:30 مثلا، أو من 8 إلى الثالثة، لو طلب منها عمل في المساء لا رفضت، قالت هذا ليس وقت الدوام. نعم. فهي إذن ملتزمة بأن تعمل في وقت الدوام فقط، فهي من قبيل الأجر الخاص المقدر نفعه بالزمن، ولذلك فلا بد أن تلتزم بالبقاء في جهة عملها طيلة هذا الوقت، لأنها تتقاضى على هذا أجرا سواء عملت أو لم تعمل. نعم. هي مرتبطة بهذا العمل. افترض مثلا حتى أبسط المسألة، افترض أن عندك سائقا، لكن هذا السائق ما احتجت إليه، هو باقي عند البيت. نعم. ومستعد لأن يخدمك متى ما أردت، ومضى على ذلك شهر، هل يستحق الأجر والراتب أو لا يستحق؟ يستحق، لأنه هو الآن يعني مستعد لأن يعمل معك في أي وقت، فهو مستحق لأن أجره مقدر بالزمن وليس بالعمل. وليس لك أن تبخس من الراتب وتقول والله أنا ما عندي هالشهر أعمال، ما ما ما ما تهيأ لنا في هذا الشهر أعمال. نقول سواء تهيأ أعمال أو لم تهيأ أعمال فهو مستحق لهذا الأجر، لأن نفعه مقدر بالزمن. فعندنا الأجر ينقسم إلى قسمين، أجر خاص وأجر مشترك. الأجر الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، والأجر المشترك من قدر نفعه بالعمل. الأجر المشترك مرتبط بالعمل، متى ما أدى هذا العمل استحق أجره. أما الأجر الخاص فنفعه مقدر بالزمن، فهو خلال هذا الزمن تعطيه العمل الذي تريد فينفذه، لكن لا ينفذ لك في غير وقت العمل. فالموظف الحكومي هو من قبيل الأجير الخاص نفعه مقدر بالزمن، ولذلك نقول أخت السائلة أنت من قبيل الأجير الخاص، فأنت لابد أن تداومي وأن تمكثي في جهة عملك طيلة ساعات الدوام. نعم. وليس لك أن توقعي وتنصرفي، هذا يعتبر نوع من الفساد والإخلال. وأما ما ذكرت من أن بعض الموظفات يقعن في النميمة، هذه إساءات لا تغير من التكييف الفقهي لهذا العمل والحكم الشرعي. يعني أنكري على من قام بالنميمة أو بالسخرية، لكن هذا ليس مبررا لك لأن تترك العمل الذي تتقاضين عليه أجرا. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تقول سمعت عن سنة الزوال وبحثت عنها، فأسأل عن كيفيتها ووقتها. هذا روي في بعض الأحاديث صلاة 4 ركعات قبل الزوال، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في ذلك أمران: الأمر الأول سنة الضحى، وهي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى قبيل الزوال، إلى حين أن يقوم قائم الظهيرة، يعني إلى وقت النهي. نعم. قبل أذان الظهر بنحو 7 دقائق تقريبا، فهذا هو وقت لصلاة الضحى، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. والأمر الثاني أو السنة الثانية هي السنة الراتبة للظهر، والتي يبدأ وقتها بالزوال، يعني بأذان الظهر، وهذه 4 ركعات بسلامين، يعني ركعتين ثم ركعتين. هذا هو المحفوظ في هذا، سنة الضحى وأيضا السنة الراتبة للظهر. وأما ما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء، فيما أعلم لم يثبت فيه شيء، وإن كان قد روي في ذلك بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. هنا سؤال من ميم تقول: ما مدى مشروعية الصيام في عشر ذي الحجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. خرجه البخاري في صحيحه. ففي هذا الحديث قال: ما من أيام العمل، ولم يخص ذلك بعمل معين، فيدخل في العمل الصوم، والصوم من أفضل الأعمال الصالحة. فإذا من صام 9 أيام الأولى أو ما تيسر منها لا شك أنه يدخل في هذا الحديث وأنه عمل صالح. وحتى لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، فإنه عليه الصلاة والسلام قد يحث على الشيء ولا يفعله لمصلحة أرجح. فمثلا أخبر بأن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك، لم يكن من هديه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لأنه منشغل بمصالح أرجح وأعظم. فالعبرة بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام، بإخباره بأن هذا الأمر مشروع وأنه سنة. فهو عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، وهذا يدخل فيه الصيام. وحينئذ فصيام 9 الأيام الأولى من هذه العشر أو ما تيسر منها نقول هو أمر مشروع. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ عمر يسأل عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة. عروض التجارة تقوم عند نهاية الحول، وينظر للسلع والعروض المعدة للبيع، تحصى بقيمتها عند تمام الحول، ثم يخرج ربع عشر قيمتها. فمثلا لو كان المحل محل ملابس أو محل أواني أو تموينات أو أي محل من المحلات التجارية، هنا يجب عليه أن يحصي السلع المعدة للبيع، يجردها جردا، نعم، إما بنفسه أو بأهل الخبرة عند تمام الحول. ولا يشترط أن يمر حول على هذه السلعة، لأن عروض التجارة مبناها على التقليب والاستبدال، ولو اشترطنا هذا الشرط لا تعذر باب زكاة عروض التجارة، لأن التجار لا تبقى عندهم السلع غالبا سنة كاملة، بل يعتبرون التاجر الذي تبقى عنده السلع سنة كاملة يعتبرون هذا تاجر خاسر. نعم، فالتاجر هو الذي يقلب السلع التي لديه، يبيع ويشتري، مبناها على التقليب والاستبدال. فهو لا يشترط إذن أن يمضي سنة كاملة على هذه السلع، إنما المشترط أن يمضي حول على دخوله التجارة، فينظر عند تمام الحول إلى هذه العروض المعدة للتجارة، ولو لم يمضي عليه إلا يوم، يحصرها ويجردها وكأنه يريد أن يصفي، كأنه يريد أن يصفي، ثم يخرج ربع العشر 2.5%. ولا يدخل في الزكاة الأصول، لو كان مثلا عنده ثلاجات ما تدخل في الأصول في الزكاة، عنده مثلا رفوف، نعم، عنده ديكور، عنده الأشياء الثابتة لا تدخل. إنما الذي يدخل في الجرد وفي احتساب الزكاة السلع والعروض المعدة للبيع، هذه هي التي يجردها ويخرج ربع عشر قيمتها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا يحيى يقول: أنا أعمل في تبوك، وفي العيد أرجع إلى بلدي جازان، أسكن أنا وزوجتي مع أخي، فهل تكفينا أضحية واحدة مع أخي؟ لا بأس، الأمر في هذا واسع، الأضحية ليست واجبة، نعم، الأضحية مستحبة، فيعني اكتفيتما بأضحية واحدة لا بأس، وإن ضحى كل منكم عن نفسه فهذا أفضل، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. البعض فضيلة الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وعن وأضحية أخرى عن من لم يضحي، ولم يرد عن أزواجه أنهم أنهن ضحين عن أنفسهم. نعم، لأن أزواجه ما كان عندهم شيء. نعم. تعرف في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان الأسودان التمر والماء، فكيف يحصلنا ثمن أضحية؟ نعم الله مستعان. وكان عليه الصلاة والسلام ربما ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فيعني كانت الحال يعني كانت حال النبي عليه الصلاة والسلام على الكفاف. لكن نحن نقول إن الأضحية ليست واجبة، لكن من تيسر له أن يضحي عن نفسه فهذا هو الأفضل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 من الإبل. نعم. 100 من الإبل، فيعني إذا كان الإنسان قادرا فالأفضل أن يضحي عن نفسه ولا يعتمد على أضحية والده أو على رب البيت، لا يعتمد إذا كان قادرا. نعم. لأن هذا عمل صالح، والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ليست العبرة باللحم، وإنما العبرة بالتقوى والتعظيم لله عز وجل بإراقة هذا الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان عنده جدة ويسار فالأفضل أن يستقل بأضحيته، لكن لو أراد أن يشترك مثلا يشركه قريبه في الثواب فلا بأس بذلك. نعم، شراكة في الثواب وليس في الملك. نعم. الملك كما يعني ذكرنا في حلقات سابقة الملك إنما يكون الاشتراك في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، أما الغنم فلا يصح الاشتراك في الغنم، يملكها واحد من الأخوة ويشرك معه أهل البيت. نعم، الغنم واحد يملكها واحد ويشرك معه غيره في الثواب، أما الإبل والبقر فيصح الاشتراك إلى 7. نعم. وأما الاشتراك في الثواب فمالك الأضحية يشرك معه في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. الحمد لله. ولا ينقص ذلك، بعضهم يقول يعني أريد أن أختص بالأجر لوحدي يعني ولا أشرك معي أحد، فهل ينقص الأجر؟ نعم. إذا أشرك معه في ثوابها غيره لا ينقص ذلك من أجره، وفضل الله واسع. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم سارة، تفضلي أختي. أم سارة أهلا، تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا نسأل عن إحنا في الجزائر تعليم مختلط. نعم. من ابتدائي حتى الجامعة. نعم. وأنا لي بنت كملت التعليم تحت على المتوسط الثانوي وحابة تقرأ في الجامعة وعطونا طب والأب تاعها معارض، فما فتواك يا شيخ في هذا؟ الآن وين هي في أي مرحلة بنتك؟ ما تدخل سنة أولى جامعي طب، كملت المرحلة الثانوية والتعليم عندنا في الجزائر كامل مختلط، ما عندناش مثلا معاهد للبنات ولا. نعم. كامل مختلط. طيب الآن دخلت الجامعة أو ما دخلت؟ ما دخلت يا شيخ. يعني أنتم منعتيها من الدخول أو تسألون عن هل تدخل الجامعة ولا ما تدخل بسبب الاختلاط هذا؟ نعم نعم هذا هو. طيب السلام عليكم يا شيخ. في سؤال آخر أم سارة؟ لا، شكرا لك، بارك الله فيك. أم هارون من الجزائر كذلك، تفضلي. معنا أم هارون. أبو سارة. ألو، تفضل أبو سارة. ألو، تفضل يا أخي الكريم، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ أسمع. الشيخ أسمعك، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، توفي والدي في رمضان. نعم. وكان يسكن وهو وزوجته الثانية في منزل مع أطفال. الآن انتقلت أنا ووالدتي للسكن في نفس المبنى الذي يسكن فيه زوجة أبي وأطفاله. نعم. هل يكفي أضحية واحدة؟ نعم. طيب طيب. وإذا أردت أن أستريد أضحيتين أدفع من كيسي مثلا لأخوتي الأيتام. نعم. يبسي. طيب طيب. سؤال آخر بس. شكرا. طيب شكرا لك يا أخي. أبو فارس، رحمكم الله في الجزائر. أبو فارس فضل. أحمد كيف حالك؟ طيب. حياك الله يا أستاذ، يا مرحبا. الله يحفظك. يبغى لنا سؤال صراحة الشيخ سعد الله يحفظه. تفضل يا أستاذ. شركة اليسر أبغى أقدم على طلب سيارة. نعم. الإيجار المنتهي بالتمليك. نعم. ومن حكم بذلك؟ طيب. سؤال ثاني أخوي أبو فارس. شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا لك. بارك الله فيك. معي. طيب. نستاذنكم فضيلة الشيخ، نستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد بكم، فابقوا معنا. وما مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. حياك الله شيخ. حياك الله، بارك الله فيك. هنا سؤال من الأخ عمر، يسأل عن صبغة الأقلام التي تكون على اليد أو على الجلد على الأظافر أحيانا، هل هي مانعة للوضوء؟ هذه ليست مانعة للوضوء. أحيانا عندما يكتب الإنسان بالقلم يكون في يده أو في أصبعه أثر هذه الكتابة، هذه ليس لها جرم ولا تمنع من الوضوء، وأرى أنه لا يدقق فيها، لأن مثل هذا التدقيق يقود غالبا إلى الوسواس. نعم، بارك الله فيكم. وأسأل كذلك عن القول الراجح في دم الإنسان والحيوان، هل هو نجس خاصة وأننا مقبلين على ذبح الأضاحي وتلطخ أحيانا اليد ولا بقى بعض الأجزاء من الدم على الثوب أو البدن؟ أما دم الإنسان فإذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وأما إذا كثر وفحش فهو نجس في قول كثير من أهل العلم، بل حكي الإجماع على ذلك. وأما دم الحيوان فما يخرج وقت الذبح فهذا هو الدم المسفوح وهو نجس بالإجماع. نعم. كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأما الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح يكون في العروق فهذا طاهر، وقد كان يطبخ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكل، وهذا دليل على طهارته. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صالحة تسأل عن هل تجب عليه الأضحية إذا كان عنده مال، إذا كان رجل أو امرأة عنده مال وعنده قيمة هذه الأضحية، فهل معتبر ملك قيمة الأضحية فقط أو أنه في سعة من المال؟ إذا ملك قيمة الأضحية فاضلا عن حوائج الأصلية وحوائج من تلزمه نفقته فتشرع في حقه الأضحية حينئذ، وهي كما ذكرنا مستحبة استحبابا مؤكدا لكنها ليست واجبة. هذا إذا كان يملك ما يستطيع أن يشتري به ثمن الأضحية فتكون مشروعة ومستحبة استحبابا مؤكدا. وعلى المسلم أن يحرص على ذبح الأضحية فإنها شعيرة، والله تعالى يقول: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعجب من بعض الناس أنهم ينفقون أموالا كثيرة في الترف وفي اللهو وفي الأسفار. صحيح. وفي الكماليات، يتعشى أحيانا في مطعم 500 ريال أو 600 ريال ولا يعني. فإذا أتت الأضحية بدأ يعتذر بأن ليس عنده مبلغ أو أن المبلغ يشق عليه أو نحو ذلك. وحنا نقول إن ما يبذله في شراء هذه الأضحية هو مأجور، والنفقة أيضا مخلوفة عليه. بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. تسأل صالحة كذلك عن توكيل أناس آخرين لتلمس المحتاجين وإعطائهم الزكاة، تعطيهم زكاة مالها وتشوفوا لناس محتاجين ودعوها لهم. لا بأس بهذا بشرط أن يكون الوكيل ثقة، فإذا كان من توكله في توزيع الزكاة أو الصدقة ثقة فلا بأس بذلك، لا يشترط أن الإنسان يتولى توزيع زكاته بنفسه أو صدقاته بنفسه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم سارة تقول بأن التعليم مختلط في الجزائر من الابتدائي حتى الجامعي، وابنتها تريد أن تدخل الجامعة ومنعهم من ذلك وجود هذا الاختلاط. أولا نوجه نصيحة للمسؤولين عن التعليم في هذه البلدان، وهي بلاد إسلامية، بلاد عربية إسلامية، عليهم أن يتقوا الله عز وجل، أن يفصلوا مدارس البنين عن البنات، فإن مثل هذا الاختلاط هذا لا يجوز، هذا مخالف للشريعة الإسلامية. وأما من جهة الناس الذين يريدون التحاق، إن كان يوجد بديل مدارس غير مختلطة فلا يجوز إدخال أبنائهم وبناتهم في المدارس المختلطة لما يترتب على ذلك من الفتنة والشر العظيم. أما إذا كان لا يوجد بديل فنحن الآن أمام إشكالية، إذا قلنا لأهل الخير والصلاح لا تدخلوا أبنائكم ولا بناتكم في هذه المدارس ولا في الجامعات فإنهم سيعيشون على هامش المجتمع، سيعيشون بدون تعليم. صحيح. وغيرهم هم الذين هم المتعلمون وهم الذين لهم يعني القيادة في المجتمع، و يبقى أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة يعيشون على هامش المجتمع. نعم. ولذلك فنقول يعني أخف الضررين أن يقال لا بأس بأن تدخلوا أبناءكم وبناتكم هذه المدارس مع الحرص على أن تبتعد البنت ما استطاعت عن أماكن الرجال. نعم. وأن يجتمع النساء في مثلا آخر قاعة وفي أماكن مبتعدة مع الحجاب ومع الحشمة ومع عدم الاحتكاك بالرجال، فتتق الله تعالى في هذا ما استطاعت. والمرأة إذا كانت عفيفة ومحتشمة حتى ولو كانت في مجمع رجال فإنها لا أحد يتحرش بها ولا أحد يتعرض لها، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرفن بالعفة، فإذا عرفت المرأة بالعفة فإنه لا أحد يؤذيها ولا أحد يتعرض لها. فعند عدم وجود البديل وقيام الحاجة الملحة يمكن أن تدخل هذه البنت هذه الأماكن مع الحرص على الحجاب والحشمة والبعد عن الاحتكاك بالرجال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك أبو همام معيم من الجزائر، تفضل. ألو، تفضل يا أبو همام. علينا أطرح سؤالي. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. علينا. تفضل بالسؤال يا أبو همام. تفضل. شكرا. في حج قدم إلى مكة بالعمرة في هذا الحج، وإنما عند الشوط السابع غلب على ظنه أنه طلع منه ريح. نعم. فأكمل العمرة، وبعد التحلل من العمرة وشال وبعد الحلق غلب على ظنه وكأنه تأكد أنه طلع منه ريح مضبوط يعني. نعم. فما عليه الحج. طيب. لكن يعني هذا تسأل عن شيء قد وقع وانتهى. ايه وقع وانتهى. ايه هو وقع. وتأكد انه وقع. طيب هل هذا الشخص عنده كثرة وساوس الشكوك؟ تقريبا ايوه. ايه طيب. موجود الان في مكة؟ موجود الان في مكة هو. طيب. السؤال الثاني يا ابو همام. بس هذا اللي الله يحفظك. شكرا لك بارك الله فيك. وافي عبد الله معي، تفضل. وافي عبد الله، تفضل. تفضل يا وافي. ابوي انا راح اذبح حجها السنة. تفضل يا وافي، سؤال. اذبح حجها السنة ان شاء الله مقرن. نعم. اذبح حجها السنة مقرن ابوي. نعم. واطوف واسعى العمرة احلق ولا لا؟ هذا سؤال. نعم. بعد الطواف ولا بعد متى ستذهب؟ هالسنة دي بروح إن شاء الله. أي يوم؟ إن شاء الله بروح يوم السبت هذا، يمكن يوم 7 هدخل مكة. طيب. نعم. السؤال الثاني. طيب القارن ما يتحلل يعني ستستمر؟ لا طيب. هذا لو كنت متمتع. نعم. هل أقصد إذا سعيد أحلق رأسي ولا لا؟ إيه طيب. تسمع. هذه واحدة. السؤال الثاني. يا شيخ طالما. السؤال الثاني. نعم. المقرن. إذا طاف الإفاضة فيه سعي وهل في عنده فداء ولا لا؟ إذا طاف طواف القدوم الإفاضة. الإفاضة ليوم العيد. اللي هو يوم العيد. إيه نعم. طيب. هل يسعى ولا بس الطواف يكتفي فيه؟ وهل عليه فداء ولا لا؟ نعم. طيب. شكرا يا أخي وافي. عبد الله معي، تفضل. يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحالة أخ أحمد. طيب. هلا والله سهلا فيك يا أخوي. أنا أعزب وأسكن مع أهلي. نعم. وأهلي بيضحون أخواني والوالدة بتضحي. هل لي أن أضحي أنا عن نفسي الحالي ولا لا؟ مستقل ماليا أخوي عبد الله، عندك ما يعني دخل؟ أي نعم. طيب. شكرا لك يا أخي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو سارة، يقول بأن والده توفي رحمه الله تعالى في رمضان الماضي، وله إخوة صغار مع أمهم في هذا البيت، ثم انتقل هو وأمه إلى السكنة مع إخوتهم الصغار الأيتام، فهل يذبح هو بحكم أنه كبير العائلة الآن أو الولي، عن نفسه فقط وعن نفسه وعن أمه وخالته وكذلك إخوانه الصغار، أم يفصل بين الأسرتين ويجعل لكل أم مثل أضحية أو لكل عائلة أضحية؟ الأمر في هذا واسع، وكما ذكرنا الأضحية ليست واجبة، الأضحية السنة مؤكدة، فإن تيسر أنه يذبح بأكثر من أضحية هذا هو الأفضل، مثلا يضحي عنه وعن والدته وأخوانه بأضحية، وعن زوجة أبيه وأخوانه من أبيه أضحية أخرى، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن لم يتيسر وأراد أن يضحي بأضحية واحدة عن الجميع فأيضا هذا يجوز ولا بأس به. نعم. والأمر في هذا واسع والحمد لله. بارك الله فيك وأحسن إليك. أبو فارس يسأل عن شركة اليسر، يريد أن يأخذ إيجار منتهي بالتمليك سيارة منهم. لا بأس بذلك بشرط أن لا يتضمن هذا العقد شرطا جزائيا بأنه إذا تأخر فيحسب عليه غرامة تأخير، فإذا كان فيها شرط جزائي فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الشرط الجزائي في الحقيقة هو شرط ربوي، حتى ولو قالوا بأنهم سينفقونه في وجوه البر. نعم. فيبقى ربا، لأنه إذا حل الدين على المدين فلا يجوز للدائن أن يضع شرطا جزائيا على المدين، لأن هذا هو نظير ربا الجاهلية، فإن ربا الجاهلية إذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، والذي نزل القرآن بتحريمه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والشرط الجزائي ينقسم إلى قسمين، شرط جزائي في الديون فهذا محرم وهذا هو من جنس الربا الجاهلية، والقسم الثاني الشرط الجزائي في غير الديون فهذا جائز ولا بأس به، كأن تشترط على المقاول أن ينجز هذا العمل مثلا في مدة معينة فإذا تأخر خصمت عليه أو حسبت عليه غرامة، أو مثلا الشرط الجزائي على مكاتب الاستقدام هذا لا بأس به، أما الشرط الجزائي في الديون فإن هذا لا يجوز. فنقول الأخ السائل إذا كان هذا العقد الإيجاري لا يتضمن شرطا جزائيا بدفع غرامة تأخير عند التأخر في سداد الأجرة فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان يتضمن هذا الشرط فإنه غير جائز. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ يحيى، يقول بأن فضيلة الشيخ تكلم في بداية الحلقة عن زكاة عروض التجارة، فكيف تتم حساب السلع، بقيمة الشراء أم بقيمة بيعها، رأس المال أم بقيمة رأس المال مع الربح المضاعف؟ نعم، تحسب بقيمة بيعها لو باعها، لأن هذا هو المبلغ الذي يستحقه. نعم. فربما يشتريها بثمن قليل لكن عند البيع يبيعها بثمن أكثر، فإذا الزكاة تحسب بقيمة البيع. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من لولو، تقول امرأة تقول إن الله اصطفاني من بين 9 من الإخوان والأخوات أن أقوم على رعاية أمي والعناية بها منذ 10 سنوات وهي فاقدة للوعي، ولكن يضايقني في ذلك أن إخواني وأخواتي لا يزورون والدتي إلا بعد أشهر بحجة أنها لا تشعر فيهم، هل يعتبر ذلك من العقوق لها؟ علما أن هذه الزيارة لها تسرني أنا أختهم، أريد نصيحة فضيلة الشيخ لهم وللجميع بالبر بالوالدين حتى ولم يشعروا بذلك. كون والدتهم لا تشعر بذلك لا يسقط حقها، حقها باقي، فهذا لا يجوز في حقهم أن ينقطعوا عنها بالأشهر، إنما الواجب عليهم أن يتعهدوها بالزيارة وأن لا يتأخروا في زيارتها، وذلك لأن هذا من البر الواجب، وليضع نفسه مكان والدته، هل يرضى بأن أولاده يتركونه بالأشهر الطويلة لا يأتونه ولا يسألون عنه ولا يزورونه؟ ثم أيضا فيه كذلك صلة رحم لأختهم القائمة على والدتهم، فانقطاعهم بهذه المدد الطويلة لا شك أنه داخل في العقوق، أن هذا لا يجوز، عليهم أن يتقوا الله عز وجل ونحرصوا على البر بوالدتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الله تعالى يقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونشكر الأخت الكريمة على برها بوالدتها وعلى أيضا هذا الشعور، يعني أن الله تعالى أكرمها بهذا التوفيق، بأن وفقها الله تعالى لأن تقوم بالعناية بوالدتها، ونسأل الله تعالى أن يثبتها وأن يزيدها هدى وتوفيقا. اللهم يعني فعلا يحز في نفس مثل بعض من يقوم على رعاية والده أو أخيه الأكبر أو المريض وهي رعاية متعبة في نفسيا وكذلك جسديا. لكنه أغلب الأخوان الذين لا يباشرون هذه الرعاية يعني يكون موقف المتفرج، فما يعني يشجع ولا يثني ولا يعزز كما هذا الدور الإيجابي ولا يدعم. أحيانا هناك احتياجات المريض ليس بالضرورة أن يتكلم فيها الإنسان، فيقف موقف المتفرج فقط من هذه الحالة. أي نعم، ولذلك خص الله تعالى هذه الحالة بالذكر لما أمر ببر الوالدين، خص هذه الحالة. نعم. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى الله تعالى عن التضجر منهما وأمر بالإكرام والإحسان والبر. ومن عمل صالحا فلنفسه، يعني إن من بر بوالديه فهو في الحقيقة إنما يعمل لنفسه، يؤجر على ذلك ويثاب عليه، وأيضا قد يقيد الله تعالى له أولادا بارين به. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو همام من الجزائر يسأل يقول بأن حاجا هو يعني أحرم بالتمتع فقضى عمرته، ولكنه في الشوط السابع شك بأنه خرج منه ريح، ثم بعد أن أكمل عمرته وحلق ولبس ملابسه تيقن بأنه بخروج الريح منه، فماذا يفعل علما أنه الآن في مكة؟ هو يعني سألته هل هو كثير الشكوك؟ قال نعم، ما دام أنه كثير الشكوك والوساوس فإنه لا يلتفت لها، والمبتلى بكثرة الشكوك والوساوس لا يلتفت لهذه الشكوك والوساوس وهي غير معتبرة ومطرحة، فنقول الأخ الكريم لا تلتفت لها، حتى ولو غلب على ظنك، حتى ولو غلب على ظنك أنه خرج منك شيء لا تلتفت لهذا الذي قد يعني خرج منك. لكن ما دام أنه في مكة وربما يعيش في قلق، حتى لو قلنا أنه ليس عليك شيء وأراد أن يريح نفسه ويقطع الشك باليقين فلا بأس أن يحتاط وأن يعيد، لأنه ربما يعيش في قلق. ظاهر يعني السياق الأخ السائل صحيح، أنه ربما يعيش في قلق فحتى يريح نفسه أيضا من هذا القلق، فلو احتاط وقطع الشك باليقين وعاد هذه العمرة كان ذلك حسنا. لكن الذي يظهر من حيث الحكم الشرعي أنه أن عمرته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أحمد يقول بأن والدي متوفى وينزل له راتب من التأمينات الاجتماعية، فهل يمسك كل أهل البيت عن الأخذ من الأظافر والشعر جزاكم الله خيرا؟ هذا فيما يعني يبدو أنه قد أوصى بأضحية، وهل يعني من كان له راتب بعد وفاته هو ملك لهذا المتوفي أو هو ملك لورثته؟ الميت يعني انتقل للآخرة. نعم. انتقل يعني ومات، وهذا الراتب الذي ينزل إنما هو لورثته ليس له، هذا الراتب الذي ينزل هو لورثته وليس له، هو قد انتقلت أمواله لورثته، وحينئذ فالمستحقون لهذا الراتب التقاعدي إذا أرادوا أن يضحوا منه هم الذين يمسكون تبرعا منه، يضحون عن والدهم أو عن أنفسهم. لا، هو كما ذكر بأنه عن والدهم، يعني ذكر بأن والده متوفى. إذا كانوا سيضحون عن والدهم ولن يضحوا عن أنفسهم فلا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والأظافر، أما إذا كانوا سيضحون عن أنفسهم فيلزمهم الإمساك عن الشعر والأظافر. الذي يلزمه الإمساك عن الشعر والأظافر هو المضحي، هو الذي يدفع ثمن الأضحية. هذا هو الذي يلزمه أن يمسك عن شعره وأظافره. أما المضحى عنه فلا يلزمه. وهكذا المضحي عن غيره ولا يريد أن يضحي عن نفسه لا يلزمه. إنما إذن هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه. نعم، بارك الله. بعضهم يشخ يترك نفسه والمال ماله ويضحي عن والده، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير. يعني تجد بعض الناس يضحي عن غيره وينسى نفسه، هذا لا شك أنه خطأ كبير. نقول ضحي عن نفسك وأشرك معك من تشاء من الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. بارك أما أن تضحي عن غيرك وتترك نفسك هذا من الجهل ومن الخطأ. نعم. بارك الله فيكم. وافي يقول نويت أن أحج قارنا ويطوف ويسعى في اليوم السابع، ويقول متى أحلق؟ القارن لا يحلق إلا يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة. وأما إذا أتى، وهذا من الحقيقة من الأخطاء الشائعة التي تكثر فيها الأسئلة، إذا أتى إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى يستمر على إحرامه، لا يقصر ولا يحلق، إنما الذي يقصر أو يحلق المتمتع فقط. وأما القارن والمفرد فيستمران على إحرامهما ولا يتحللان إلا يوم العيد، بعد رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك الحلقة والتقصير فيحل التحلل الأول. وأما بعدما يأتي بطواف القدوم ويسعى فإنه لا يحلق رأسه ولا يقصر. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن القارن هل يطوف طواف الإفاضة القارن ويسعى؟ القارن يستحب في حقه طواف القدوم أول ما يقدم مكة وهكذا المفرد يستحب طواف القدوم استحبابا ولا يجب. نعم. وعليهما سعي واحد، فإن شاء قدماه بعد طواف القدوم وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة. وأما طواف الإفاضة الذي يكون يبتدئ من يوم العيد هذا ركن من أركان الحج على الجميع، على القارن والمفرد والمتمتع لا بد منه، وهو المراد في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد بذلك طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة إذن هو ركن من أركان الحج على الجميع سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. أما السعي فعلى القارن والمفرد سعي واحد، فإن قدماه بعد سعي القدوم أجزأ ولم يجب عليهم السعي بعد ذلك، وإن أخراه فيسعيان بعد طواف الإفاضة، ولهما أيضا أن يؤخر طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج ويسعيان بعد طواف الإفاضة، هذا كله جائز ولا بأس به. نعم. إنما المتمتع هو الذي عليه السعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. نعم. أما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد. بارك الله فيكم. عبد الله يقول أني أعزب وأسكن مع أهلي ومستقل ماليا، هل يضحي عن نفسه؟ الأفضل أن يضحي عن نفسه ما دام أنه مستقل ماليا وقادر على الأضحية، فالأفضل أنه يضحي عن نفسه، ولكن الأضحية كما ذكرنا ليست واجبة هي مستحبة، فلو اكتفى بأضحية أهله عنه لا بأس بذلك، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن يضحي عن نفسه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد التركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. شكرا لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد بعد صلاة الجمعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.